نعم رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وقال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. يخبر تعالى أنه أوحى الحواريين وأصحاب عيسى، هذا اسمه. يصفون كصفوف المصلين في صلاتهم. وقد جاء في بعض الآيات ما يدل على أنهم يلقون الذكر على الأنبياء لأجل الإعذار والإنذار به، كقوله تعالى فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا. فقوله فالملقيات ذكرا كقوله هنا فالتاليات ذكرا، لأن الذكر الذي تتلوه تلقيه إلى الأنبياء كما كان جبريل ينزل بالوحي على نبينا وغيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه على الجميع. وقوله عذرا أو نذرا أي لأجل الإعذار والإنذار، أي بذلك الذكر الذي تتلوه وتلقيه. والإعذار قطع العذر بالتبليغ، والإنذار قد قدمنا إيضاحه وبينا أنواعه في أول سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. وقوله في هذه الآية فالزاجرات زجرا، الملائكة تزجر السحاب، وقيل تزجر الخلائق عن معاصي الله بالذكر الذي تتلوه وتلقيه إلى الأنبياء. وممن قال بأن الصافات والزاجرات والتاليات في أول هذه السورة الكريمة هي جماعات الملائكة ابن عباس وابن مسعود وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة، كما قاله القرطبي وابن كثير وغيرهما. وزاد ابن كثير وغيره ممن قال به مسروقا والسدي والربيع بن أنس، وقد قدمنا أنه قول أكثر أهل العلم. وقال بعض أهل العلم الصافات في الآية الطير تصف أجنحتها في الهواء، واستأنس لذلك بقول الله تعالى أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن الآية، وقوله تعالى ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه